الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد في باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم، سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا الحديث يتضمن الأصل العظيم الذي عليه مدار حق الله عز وجل على العباد، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل، وما جعله الله عز وجل حقا للعباد تفضلا وتكرما، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان والتوضيح بسؤاله لمعاذ، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا السؤال إنما جاء للفت النظر إلى ما بعده وإلى الإجابة، والسؤال يتنوع بحسب حال السائل والمسؤول، وهو على أربعة أنواع بحسب تنوع السؤال والمسؤول: فسؤال العالم للمتعلم لتعليمه، مثل هذا السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ المتعلم المتفقه، ثم يبادر بعد ذلك بالإجابة، إما أن يجيب فيقره، أو أن يصوبه إن أخطأ، أو يسكت ولا يجيب ثم يعلم. هذا من سؤال العالم للمتعلم، وهذا يحصل كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. وهكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للتعليم، ثم بعد ذلك يبادر إلى الإجابة، وأكثر إجابتهم يقولون: الله ورسوله أعلم. ومثل سؤاله لأبي بن كعب: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ هذا سؤال العالم للمتعلم. والنوع الثاني سؤال العالم للعالم، سؤال العالم للعالم، مثل سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث جبريل، سؤال من عالم لعالم بقصد التعليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يكون هذا تعليم لمن يحضر السؤال، وهذا مثل ما يحصل من بعض العلماء، يكون عالما بالإجابة، فيرى أن العالم الناس يحتاجون إلى علمه في مسألة، فيسأل العالم عن مسألة ليفصل فيها ويجيب حتى ينتفع الناس. هذا من سؤال العالم للعالم بقصد تعليم الناس ومن يحضر الإجابة. وهناك سؤال المتعلم للعالم، وهذا شواهده كثيرة، مثل سؤال أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال المتعلم للعالم، ومثل سؤال المستفتين الآن للعلماء، وهو ما أرشد الله عز وجل إليه في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بقي النوع الرابع وهو سؤال المتعلم للمتعلم، وهذا يكون للمذاكرة، مثل طالب علم يسأل زميله ليراجع ما عنده، وهذا يسأل الآخر لديه ما علم ويراجع أحدهما الآخر، وهذا ما يعرف بالمذاكرة بين طلاب العلم. هذه أنواع الأسئلة بالنسبة لحال السائل والمسؤول، سؤال العالم للعالم، وسؤال المتعلم للمتعلم، سؤال العالم للمتعلم، وسؤال المتعلم للعالم، وهذا من سؤال العالم للمتعلم ليعلمه. أتدري ما حق الله على العباد؟ أي ما هو هذا الحق الذي هو حق لله على عباده؟ الحق قال العلماء هو المتحقق وجوده، سمي الحق حقا لتحقق وجوده، مثل ما يقال في الخبر إذا وافق الواقع يقال هذا حق، ومثل الحقوق التي أوجبها الله عز وجل فإنها متحققة، متحققة الوقوع، إما أن تؤدى وإما أن تستوفى المظالم، فالحقوق لا تضيع، ومن ضاع حقه في الدنيا فسيستوفيه في الآخرة، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، تستوفى الحقوق، فلا تبقى مظلمة إلا وقد استوفاها صاحبها من الظالم أو يعفو. فسميت الحقوق لتحقق وقوعها أو لتحقق العقوبة عليها في حال المخالفة. وهذا الحق المذكور هنا هو حق الله على العباد، الحق الذي يجب لله تبارك وتعالى على عباده، وهو أعظم الحقوق وآكد الحقوق. وهذا الحق أوجبه الله على عباده لما خلقهم، أوجب عليهم هذا الحق، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بل بين أنه ما خلقهم إلا لهذا الحق، فهذا الحق هو سبب وجودهم وعليه مدار سعادتهم في الدنيا والآخرة. فمن عبد الله أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حاد عن العبادة ووقع في الشرك خسر الدنيا والآخرة، لأن وجوده لهذه الغاية العظيمة، ولهذا هو آكد الحقوق وأعظم الحقوق، والعقوبة عليه أعظم العقوبات، لأن من فرط في هذا الحق خلد في نار جهنم. وأما حقوق العباد فيما بينهم فإنها لا تخلد في النار كما هو معلوم، ولكن تستوفى المظالم وقد يعذب عليها الظلمة، لكن مآل الموحد الذي سلم من الشرك وثبت له أصل الإسلام مآله إلى دخول الجنة. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ هي الحق الذي يجب لله على عباده، والمقصود بالعبودية هنا العبودية العامة التي تستلزم تأدية هذا الحق، وليست العبودية الخاصة في حق المؤمنين. وإنما كل الخلق الذين خلقهم الله عز وجل فإنه يجب عليهم هذا الحق. منهم من حققه وهم أهل العبودية الخاصة وهم الذين أدوا هذا الحق، ومنهم من حاد عنه، وهذا الخروج عن هذا الأصل العظيم استحقوا عليه العقوبة العظيمة، وهو التخليد في نار جهنم. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم عليه الصلاة والسلام. هذه إجابة عامة الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من احتياطهم، وإلا مثل هذا الحق معلوم لديهم، لكن كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألهم إلا ليعلمهم. قال: الله ورسوله أعلم. وهنا بحث تعلق بهذه المسألة، هل يقال هذا لكل من سئل اليوم عن علم لا يعلمه يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا فيه تفصيل. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال لبعض أصحابه، فهذه إجابتهم: الله ورسوله أعلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل إنسان سؤالا فهل يحسن أن يقول وأن يجيب بهذه الإجابة يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان السؤال يتعلق بالشرع والدين، مثل سئل عن التوحيد، سئل عن الشرك، سئل عن العبادة، فيحسن أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن الله عالم بكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم الناس بدينه وبشرعه الذي شرعه الله له. وأما إذا كان السؤال في غير الدين، مثل يسأل إنسان عن أمر سيقع في المستقبل، هل سيقع كذا أو يحصل كذا، فهذا لا يصلح أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يقول الله أعلم، لأن الله عز وجل عليم بكل شيء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعلم الشرع، وكذلك الأمور في المستقبل التي أخبرنا بها يصلح أن يقال هو أعلم بها من غيره. وأما الأمور الأخرى مثل ما يقع بين الناس اليوم من أحوال وخصومات، فلا يحسن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم بالظالم من المظلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الآن ما يقع بين الناس إلا ما أطلعه الله عليه، كما جاء في الحديث قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام. هذا يبلغونه بأمر الله، وهذا دليل على أنه ما يعلم ما يحصل في الأمة إلا بتبليغ هؤلاء الملائكة له بأمر الله عز وجل. قال: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه التأدب من المتعلم بين يدي العالم، وأن لا يتعجل الإجابة، وفيه دلالة على أن الله عز وجل أعلم بكل شيء. ثم بعده رسوله صلى الله عليه وسلم في العلم بالشرع، فهو أعلم الناس بشرع الله وبدين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وهو يتضمن أصلين: الأصل الأول أن يعبدوه، ومعنى يعبدوه يوحدوه، ولهذا قال العلماء مناسبة هذا الحديث للترجمة أن معنى العبادة هنا هو التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الحق ودعا إليه، فهو شاهد الحديث للترجمة أن يعبدوه. والعبادة هو كل ما شرعه الله لعباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما شرعه الله لعباده من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من قول اللسان وعمل الجوارح، هذه هي العبادة، وهي سائر الشعب الإيمانية التي شرعها الله لعباده في هذا الدين، أن يعبدوه أي يصرفوا هذه العبادة لله تبارك وتعالى. والأصل الثاني ولا يشركوا به شيئا، لا تكفي أو لا يكفي الأصل الأول وهو أن يعبدوه، بل لا بد من العبادة مع البراءة من الشرك، كما بعث الله الرسل بهذه الكلمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادة الله واجتناب الطاغوت، وإلا فعبادة الله عامة البشر يعبدون الله حتى المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وعامة مشركي العرب كانوا يعبدون الله، كانوا يطوفون بالبيت يذبحون لله ويصلون الأرحام تقربا إلى الله، لكن كانوا يشركون في عبادة الله، يعبدون الله ويعبدون الأصنام، فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذه العبادة، لأن الشرك محبط للعمل. فلا بد من هذين الأصلين وهما متلازمان، أصل الأول عبادة الله، والأصل الثاني السلام من الشرك، لا يشركوا به شيئا. حتى الأصل الثاني لا يكفي، لو وجد رجل لم يشرك بالله ولم يعبد غير الله لكنه ما عبد الله فإنه لم يحقق التوحيد، فلا بد من عبادة الله ولا بد من الكفر بالطاغوت والسلامة من الشرك، هذا هو حق الله الذي أوجبه على عباده والذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا الأصل ليس هو خاص بهذه الأمة، بل هو أصل عام في كل الشرائع كما تقدم في الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا يقال أنه في أمة من الأمم أن الشرك مغفور، ولكن الشرك مخلد في النار في شرعنا دون شرع غيرنا، لا الشرك مخلد في النار في هذه الشريعة وفي غيرها، والرسل كلهم دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك واجتمعوا على هذا الأصل، وفارقهم أقوامهم ووقعت الخصومة بينهم وبين أقوامهم على هذا الأصل. وأما الشرائع بقية العبادات فهي تختلف من شريعة لأخرى. وهذا مما يدل على أن هذا الحق أوجبه الله على هذه الأمة وعلى غيرها، ليس هو خاص بهذه الأمة، حق أوجبه الله كما قال ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس هذا هو غاية خلق هذه الأمة، بل عامة الإنس والجن ممن بعث إليهم الأنبياء والرسل ومن بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلقهم الله إلا لهذا الحق ولهذه العبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا بد من هذين الأصلين: تحقيق للعبادة وسلامة من الشرك، ولا يكفي أحد هذين الأصلين دون الآخر. وهذا الحق يترتب عليه الثواب، إذا أداه العباد أدخلهم الله الجنة، وإذا قصروا فيه فعلى قدر تقصير فيه تنالهم العقوبة، وإذا فقدوا أصله استوجبوا دخول النار والخلود فيها والعياذ بالله. وهذا الحق أوجبه الله على خلقه، ليس لهم فيه اختيار، وإنما هو حق أوجبه الله على خلقه وتولى حسابه، ولم يسند الحساب على هذا الحق لأحد من الخلق. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يوم القيامة يحاسبون على هذا الأصل وما تفرع عنه. ثم قال: أتدري ما حقهم عليه؟ أتدري ما حقهم عليه، أي ما حق العباد على الله؟ وهذا الحق الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق للعباد على الله، اختلف العلماء، اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. فقيل إنه حق متعين يجب على الله، وإذا لم يتحقق فإنه ظلم يقع من الخالق على خلقه، وهذا قول المعتزلة الذين يقولون أن هذا الحق واجب على الله وهو متعين عليه، ويجب عليه أن يثيبهم وأن يدخلهم الجنة، وإن لم يحصل فإن هذا ظلم من الله في حق العباد. والقول الثاني هو قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم، قالوا أنه لا يجب على الله حق لعباده، وإنما الحق لله على عباده، والعباد ليس لهم على الله حق. وبناء على هذا قالوا أنه لو عذب المطيع ونعم المشرك فإنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكلا القولين باطل، فبطلان القول الأول أنهم جعلوا هذا الحق متعينا على الله كما أنه يتعين على المخلوقين، وهذا باطل. وأوجبوا على الله، والله عز وجل أعظم من أن يوجب العباد على الله شيئا. والقول الثاني هو قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم، هذا أيضا باطل، وهو مخالف لما دل عليه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حقهم عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن للعباد على الله، للعباد على الله حق. والصحيح هو ما عليه أهل السنة، والذي دلت عليه النصوص، أن هذا الحق يجب على الله بإيجابه على نفسه، وهو حق إنعام وتفضل، هو الذي أوجبه على نفسه، ولا يجب عليه شيء إلا بما أوجب على نفسه، وهو متحقق لا محالة. هذا الحق وهو أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا متحقق، لكن ليس بإجاب من العباد على الله، ولكن بما أوجب الله على نفسه وبما وعد به خلقه، فهو حق إحسان وإنعام. ولله المثل الأعلى، يضرب لهذا مثل في المخلوقين، فيفرق بين من استأجر أجيرا بمبلغ من المال، فإذا انتهى العمل استحق الأجير الأجر، ولو لم يعطي صاحب العمل الأجير أجره فقد ظلمه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا الحق لو لم يحصل ولم يؤدى فهو ظلم. الحق الثاني هو حق إنعام وإحسان، مثل أن يأتي غني لفقير ويقول: لك علي حق في ذمتي أن أعطيك كل شهر 1000 ريال، فهذا أصبح حقا أوجبه على نفسه ووعد به، ولو لم يفعل ليس عليه ظلم في عدم تأدية هذا الحق، لكنه وعد به وجعله حقا متعينا عليه من باب التأكيد، يقول: لك علي حق. فهذا حق إنعام وإحسان، وليس هو حق استوجبه هذا الذي وهب له هذا الحق كالأجير الذي استحق هذا الحق بعمله. فالله عز وجل: ولله المثل الأعلى. لا يجب عليه الشيء من الحقوق إلا ما أوجب على نفسه. والفرق بين الحق الأول وهذا الحق أن حق العباد على الله أوجبه الله عليهم، ولو تركوه ظلموا واستحقوا العقوبة، وهذا الحق لم يوجبه العباد وإنما أوجبه الله على نفسه، ولو لم يحصل فإن ليس في هذا ظلم، ولكن الله بحكمته لا يخلف وعده، كما قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فحرم الظلم على نفسه، لا يقع الظلم من الله، لكن الله عز وجل هو الذي حرم الظلم على نفسه وهو الذي أوجب هذا الحق على نفسه. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم، كما قال في السؤال الأول. قال: أن لا يعذبهم. حقهم عليه أن لا يعذبهم. وجاء في بعض الروايات أن لا يعذبهم إن لم يشركوا به شيئا، ولكن هذه الإجابة مترتبة على ما تقدم، وهو أنهم إذا أدوا هذا الحق وهو أنهم عبدوه ولم يشركوا به شيئا، حقهم عليه الذي أوجبه على نفسه لإحسانه وفضله وكرمه وجوده أن لا يعذبهم ما أدوا هذا الحق. وهذا مما دلت عليه الأدلة والنصوص، أن الله عز وجل وعد أهل التوحيد بالجنة إذا حققوا التوحيد، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا النص أن من حقق التوحيد ووقع في المعاصي والذنوب أنه مستوجب على الله أن يدخله الجنة ولا يعذبه بذنبه، فهذا فهم المرجئة، وهو فهمهم لأصل الإيمان أنه هو الاعتقاد أو القول، وأما هذه المعاصي فإنها لا تؤثر في الإيمان. ولهذا قالوا إن دخول الجنة يكون بالإيمان وهو معرفة القلب كما يقول الجهمية، أو قول اللسان كما يقول الكرامية. ودائما النصوص يفسر بعضها بعضا، قد دلت الأدلة على أن الناس مؤاخذون بكل ما فرطوا فيه من الواجبات أو ما ارتكبوه من المحرمات، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمعصية النبي صلى الله عليه وسلم سبب للعقوبة. وعلى هذا يحمل الحديث أنه لا يعذبهم إن لم يشركوا به شيئا، أي لا يخلدهم في النار إن لم يشركوا به شيئا، إن عبدوه ولم يشركوا به شيئا، ولكن قد يعذبهم بالذنوب والمعاصي وترك بعض الواجبات العذاب الذي يطهرهم به ثم يدخلهم الجنة. وقد يقال أنه لا يعذبهم إذا عبدوه، وعبادته تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، مع السلامة من الشرك، فيكون هؤلاء حققوا جميع الواجبات وتركوا جميع المحرمات فلا يعذبهم لأنهم أدوا ما أوجب الله عليهم. لكن لا يفهم من هذا أن مجرد تحقيق التوحيد هو سبب لدخول الجنة ابتداء، وأن الذنوب لا تضر في هذا المقام، بل إن الذنوب مهلكة، وقد يدخل الرجل النار بسبب ذنوبه، كما دل الحديث في حديث الشفاعة أنه يخرج أقوام من النار بشفاعة الشافعين ثم برحمة رب العالمين، ويدخلهم الله الجنة بعد أن كانوا في النار. معلوم أن هؤلاء ليسوا مشركين، لأنهم لو كانوا من أهل الشرك خلدوا في النار، فدل على أنهم من عصاة الموحدين. ولهذا يجمع أهل السنة على أن عصاة الموحدين تحت مشيئة الله، لا يقطع لهم بالنجاة ولا يقطع لهم بالعذاب، لكن يقطع لهم بعدم التخليد في النار إن عذبوا فيها، وبالخروج منها ودخول الجنة. وأما كونهم يدخلون النار بسبب ذنوبهم فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. إذن النصوص لا بد أن يفسر بعضها ببعض، ولا ينتزع من النصوص ما تهدم به بعض الأصول وبعض دلالات النصوص، كما قد يفهم بعض من يقصر هذا الحديث عن غيره من النصوص ويقول هذا دل على أن الذنوب لا تضر، توحيد سبب لدخول الجنة، والمعاصي لا تضر العبد. لكن ذكر الإمام ابن القيم وذكر العلماء دلت على هذا الأدلة أن الله عز وجل يكفر بالتوحيد الكثير من الذنوب والخطايا، مثل ما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي أدخله الله الجنة مع وجود الذنوب، لكن ثقلت بهذه الذنوب لا إله إلا الله، فهذه تسمى مقاصة، وأن تجعل الذنوب في كفة والحسنات في كفة، فرجحت لا إله إلا الله وهي توحيد، كلمة التوحيد رجحت بالذنوب والخطايا. قال العلماء كلما عظمت هذه الكلمة في قلب المؤمن وقالها عن يقين وإخلاص ومحبة وتعظيم كلما كفرت الذنوب والخطايا. بل من المعلوم والمشاهد في الواقع أن كل من قالها بيقين وإخلاص فإنها سبب لتوفيق الله لصاحبها في الدنيا أن يتجنب الذنوب والمعاصي، لأن من عظم الله منعه هذا التعظيم من أن يعصي الله. وبهذا تجتمع النصوص في أن صاحب التوحيد مآله إلى الجنة، ولكن قد يطهر بذنوبه في النار ولكنه لا يخلد فيها. لكن الموجبتان، من لقي الله بالتوحيد دخل الجنة، ومن لقي الله بالشرك دخل النار، ومن كان موحدا ومخلطا يطيع ويعصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. والمصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك كأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع آخر يقرأ قل هو الله أحد يرددها. جاء في بعض النصوص أنه سمعه وهو يقوم بها الليل يرددها في صلاته، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، أي ذكر ما سمع من الصحابي، وهو أنه لا يقرأ إلا هذه السورة يرددها، كلما فرغ منها عاد إليها من أولها، هذا هو قيامه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: وكأن الرجل يتقالها، معنى يتقالها يعدها قليلة، يعد القراءة قليلة، أو أنها تكرار لسورة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، معنى تعدل أي تساوي ثلث القرآن. قال العلماء: معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة أقسام: خبر الله عن نفسه، وخبره عن خلقه، وخبره عن الأحكام والتشريع. فالقرآن لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فهذا خبر الله عن نفسه وهو ثلث القرآن. وقال بعض العلماء المحققين هو أي القرآن على ثلاثة أقسام: خبر الله عن نفسه، وخبره عن شرعه، وخبره عن الجزاء من الثواب والعقاب. والثاني أرجح، لأن التقسيم الأول وهو قول من قال خبر الله عن خلقه ليس هذا مقصودا لذاته، قصص الله عز وجل الذي قصه علينا عن الأنبياء ليس مقصودا لذاته، وإنما هو تقرير لهذه الأصول، وإلا فالدين مداره على هذه الأصول الثلاثة: خبر الله عن نفسه، وهو ما يتعلق بالإيمان بالله، وهو مقصد عظيم من مقاصد التشريع، وهو معرفة العبد لربه. والقسم الثاني هو خبر الله عن شرعه من الحلال والحرام، التوحيد والشرك، ما أمر به وما نهى عنه، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما أخبر الله به عن الثواب والعقاب، وهذا يدخل فيه جميع أخبار الله عن الجنة والنار والحساب والجزاء، وقد استغرقت جزءا كبيرا من القرآن كما هو معلوم. فهذا القرآن لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة: إما خبر الله عن نفسه، وإلا خبره عن شرعه، وإما خبره عن الجزاء من الثواب والعقاب، ثوابه لمن أطاع وعقابه لمن حاد وعصى وانحرف عن الدين. وبهذا تعدل سورة الإخلاص ثلث القرآن. وهذه السورة تسمى سورة الإخلاص، وسورة الإيمان، وسورة التوحيد، وسورة الإحسان، وهي سورة عظيمة تشتمل على صفات الله عز وجل، وقد جاء في مناسبة نزولها أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه السورة مشتملة على كل ما يجب أن يوصف الله عز وجل به من صفات الكمال، ومشتملة على كل ما يتنزه الله عنه من صفات النقص، وهي سورة عظيمة مشتملة على أربع جمل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاشتملت على إثبات الأحد وهو اسم من أسماء الله، وإثبات الصمد وهو اسم عظيم من أسماء الله، واشتملت في آخرها على نفي، فهي مشتملة على إثبات ونفي. الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اشتملت على إثبات الأحد وإثبات الصمد ونفي الوالد والولد ونفي الكفر عن الله. إذا تأملنا هذه المعاني ندرك عظمة هذه السورة. الأحد هو اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتمل على إثبات صفة الأحدية لله. والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد مشتق من صفة الوحدانية، والأحد مشتق من صفة الأحدية. وذكر الأزهري الفرق بين الأحد والواحد، قال: الواحد هو لمبتدأ العد، يعني عندما يشرع الإنسان في العد يقول واحد اثنان ثلاثة، شرع وبني هذا التركيب لابتداء العد واحد. وأما الأحد فقال إنه بني لنفي المشاركة في العدد، مثل تقول ما جاء أحد من الطلاب، ما جاء أحد من الطلاب، فهذا يستعمل في النفي وهذا لابتداء العد، وكلاهما اسم من أسماء الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحد لا يطلق على غير الله عز وجل إلا في مقام النفي، فلا يقال جاء أحد ورأيت أحدا ومررت بأحد، لأنه متفرد بهذا الاسم. ولهذا جاء غير معرف، لأنه مختص بالله، بخلاف الصمد فإنه جاء معرفا: قل هو الله أحد الله الصمد. ما قال قل هو الله أحد الله صمد. لماذا؟ لأن الصمد يطلق على الله وعلى غيره، والصمد في اللغة هو الذي لا جوف له، لا حشو له، لأن الأشياء بالنظر إلى صمديتها وتجويفها على قسمين: ما هو صمد وهو الذي لا جوف له، وما له تجويف مثل هذه الأنابيب التي تستخدم للمياه ولغيرها مجوفة، وهناك أشياء مصمتة مثل الحديد الصلب، فهذا مصمت صمد وهذا أجوف. قال يحيى بن أبي كثير: قال العرب تقول الملائكة الصمد والإنسان أجوف، فالملائكة من جنس الصمدية، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون، بخلاف الإنسان فهو أجوف له تجويف، يأكل ويشرب. إذن بالنظر إلى القسمة فالأشياء منقسمة إلى صمدية وإلى مجوفة، والله عز وجل له من كل معنى أكمله، والأصمد أكمل من الأجوف، والله عز وجل صمد. ولما كان الصمد يطلق على الله وعلى غيره جاء الصمد معرفا ليدل على الاستغراق، كما قال شيخ الإسلام. ما معنى الاستغراق؟ الألف واللام إذا دخلت على الاسم دلت على استغراق هذا المعنى. مثال ذلك، تقول فلان له حمد وتقول فلان له الحمد، فرق بين المعنيين. فإذا قلت له حمد يعني له صفة محمود بها، وإذا قلت له الحمد دل هذا على الحمد المستغرق. ولهذا هذا لا يطلق على الإنسان، لا يقال فلان له الحمد، وإنما يقال محمود له حمد. فكذلك الصمدية لا يقال الصمد على سبيل الاستغراق إلا لله عز وجل. إذن هنا اسمان، أحد وصمد. فالأحد يدل على صفة الأحدية، والصمد يدل على صفة الصمدية. قال شيخ الإسلام السلف اختلفوا في معنى الصمد على قولين، فمنهم من قال إن الصمد هو الذي لا حشو له أو لا جوف له أو لا يأكل ولا يشرب أو لا يخرج منه شيء، وهذه المعاني كلها متقاربة وترجع إلى معنى الصمد في اللغة. والمعنى الثاني أن الصمد هو السيد الذي بلغ أعلى درجات الكمال في كل صفاته، كما قال ابن عباس هو السيد الذي بلغ العظمة والحلم والعلم، وهو الذي بلغ الكمال في كل صفات الحمد والثناء. فهذا معنى الصمد. وبهذا يتبين أن اسم الأحد يدل على إثبات الصفات الذاتية، لأنه أحد وأحديته ترجع إلى صفاته الذاتية. وعلى القول في بعض أقوال أهل العلم في تفسير الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، يكون هذا دليل على الصفات الفعلية. فدل هذان الاسمان على إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله عز وجل، وهذا كله إثبات لصفات الكمال. ثم جاء التنزيه، لم يلد ولم يولد. وهذا النفي يتضمن نفي الأصول والفروع عن الله. لم يلد فليس له فرع، ولم يولد فليس له أصل. وهذا يدل على تفرده بالجنس، وأن الخالق ليس هناك في الوجود له ثاني، ولهذا كان من معاني الصمد أنه لم يلد ولم يولد، كما قال ابن القيم ليس له ثاني وليس له نظير، فهو متفرد في أنه ليس له أصل ولا فرع بخلاف المخلوقات فلها أصول وفروع. قال ولم يكن له كفوا أحد، وهذا نفي الكفء والنظير. قال بعض أهل العلم نفي الكفء يدل على نفي المكافئ في الأفعال، لأن المكافأة هي تماثل في الأفعال، والتشبيه هو تشابه في الصفات. تقول فلان مثل فلان إذا تشابه في الصفات، وتقول فلان كفء لفلان إذا تشابه في الأفعال. ولهذا الكفاءة في الزواج المعتبرة في حق الزوج إذا تقدم للمرأة أن يكون مكافئا لها في الدين وفي النسب عند بعض أهل العلم، والكفاءة في الدين معتبرة، وهناك خلاف في الأنواع الأخرى في الكفاءة. فالمقصود أن المكافأة هي تماثل في الأفعال، وبهذا يتبين أن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلت الجملة الأولى في نفي الأصل والفرع على أنه ليس له نظير في ذاته، وليس هناك جنس يوجد في الوجود يرجع إلى مشابهة الله عز وجل في ذاته، لأنه متنزه عن الأصل والفرع. وكذلك الأفعال ليس له مكافئ وليس له نظير من خلقه. وبهذا يتبين أن هذه السورة اشتملت على معاني عظيمة، اشتملت على الإثبات وعلى التنزيه، إثبات الكمال لله، تنزيه الله عن صفات النقص، نفت عن الله عز وجل الأصل والفرع وأن يكون مكافئا له في الأفعال، فدل كماله على تفرده بالكمال ليس له شريك لا في ذاته ولا في ملكه ولا في أفعاله وصفاته. ولهذا تسمى هذه السورة سورة الإخلاص، مع أن الذي لا ينظر إلى معانيها يقول أين الإخلاص فيها، لأنها متضمنة لتعظيم الله عز وجل الذي يثمر الإخلاص لله عز وجل وتنزيه الله عن كل نقص وعن كل مشابهة، فهي سورة عظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها 3 مرات من ليلته فكأنما قرأ القرآن، وهذا مما يدل على أن قراءتها وتردادها 3 مرات يعدل القرآن لبركة أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ثم ذكر المصنف حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، بعث رجلا يعني عينه أميرا على سرية، والسرية هي دون الجيش وهي قطعة من الجيش، فإن الجيش يكون منه سرايا وبعوث لمقاصد خاصة، وكان هذا الأمير يقرأ لأصحابه في صلاته، لأن الأمراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أمير على الجيش وأمير في الصلاة، إمام يأمهم في صلاتهم وهو قائد لهم في الجيش، يقرأ لأصحابه. وهذا دليل على أن القراءة من الإمام للمأمومين، أن يقرأ لأصحابه يسمعون هذه القراءة ويتدبرونها، فهي قراءة لهم. يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم قل هو الله أحد، يعني يقرأ ما شاء الله من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الصحابة كلما لاحظوا شيئا ورأوا أنه مخالف لما هو مألوف لديهم سألوا عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. وهذا دليل على أن الإجابة مترتبة على المقصد والنية، لأنه لا يعرف لما الرجل يفعل هذا، سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمة، لأن هذه السورة صفة الرحمن، أي مشتملة على صفة الرحمن، والمقصود بالصفة هنا جنس، أي على صفات الرحمن، فهي مشتملة على اسمين، وهذان الاسمان يتضمنان صفتين، وفيه تنزيه لله عز وجل عن الوالد والولد والكفء والنظير، مشتملة على إثبات الصفات وعلى تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. قال وأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن، وهذا دليل على مشروعية محبة صفات الله، وعلى مشروعية محبة القرآن، وعلى كلام الله عز وجل، وأنه من الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه لحبه لصفة الرحمن ولحبه لقراءة سورة الإخلاص، فدل على أن حب هذه السورة وحب قراءتها أنه موجب لمحبة الله عز وجل، وهذا شاهد لأصل عظيم، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب صفات الله أحبه الله، ومن أحب كلام الله أحبه الله، ومن تقرب إلى الله قربه الله، ومن أطاع الله وفقه الله، وهكذا الجزاء من جنس العمل. والشاهد من هذا الحديث كما تقدم أن هذه السورة مشتملة على الإخلاص وعلى التوحيد، وهي مطابقة للترجمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل هل القول بأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن بمعنى أن من قرأها مرة يجد ثواب من قرأ ثلث القرآن الكريم؟ نعم، يرجى له، كما جاء النص في الحديث أن من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن، هذا يدل على أن من قرأها مرة كمن قرأ ثلث القرآن. نعم. يقول السائل كيف يفرق طالب العلم بين أمة الإجابة وأمة الدعوة، هل هناك ضابط؟ نعم، الضابط ظاهر، وهو أمة الدعوة هي الأمة المخاطبة بدعوته، وهم عموم الإنس والجن الذين عاصروا دعوته أو جاءوا بعده، ويخرج من هؤلاء من خوطبوا برسالات الرسل قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، قال ليسوا من أمة الدعوة. أما أمة الدعوة هو كل من خوطب برسالته، وأما أمة الإجابة هم المسلمون الذين استجابوا لدعوته ودخلوا في الدين. يقول السائل هل قراءة سورة الإخلاص تكون بعد الفاتحة وما تيسر من القرآن، وهل هو خاص بذلك الصحابي أم هي سنة؟ بعض العلماء فهم من هذا الحديث أن من فعلها بهذا القصد له في ذلك أجر، ويرى بعض العلماء أن هذه ليست من السنن التي اشتهر العمل بها بين العلماء، وإنما هي كما يقال حادثة عين وقعت لذلك الصحابي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد الأمة لهذا الأمر، فالأمر يتردد بين الأمرين، أن من فعلها بهذا القصد هو مأجور كما أجر ذلك الصحابي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. ومن العلماء من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها ولم يأمر بها، وإنما أخبر عن هذا الرجل وعن هذا الصحابي الذي كان يفعل هذا، وهذا متعلق به، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله له لحبه لهذه السورة، مثل ما جاء في قصة شارب الخمر الذي جلد في الخمر مرارا قال إنه يحب الله ورسوله، فلا يقال أن هذا كل من شرب الخمر أنه يقال أنه يحب الله ورسوله، ولكن هذه أخبار متعلقة بحادثة عين وبهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما صحة هذه العبارة أعمال الله معللة بالأحكام؟ أفعال الله عز وجل كلها مرجعها إلى الحكمة، ولكن العلة قد تكون معروفة لدينا وقد تكون مجهولة. فلا نقول أن كل فعل لا بد له من علة كما قال المعتزلة، ثم أخذوا بعد ذلك يقيسون الأمور على عقولهم، فإذا لم يجدوا علة قالوا هو منزه عن هذا، حتى قالوا إن خلق الجنة والآن النار ليس له حكمة، فهو عبث والله منزه عن العبث. فلا شك أن أفعال الله عز وجل كلها مرجعها إلى حكمة، لكن قد تخفى علينا، فما دل الخبر أثبتنا. ولا يلزم من هذا أن كل ما وقع أو دل عليه الخبر أن ندرك الحكمة منه. نعم. قل السائل: هل من اجتنب الشرك ولم يمتثل الشرع هل يكون هذا مسلما عاصيا ولا يخلد في النار؟ لا، لم يمتثل، هناك فرق بين من امتثل الشرع وقصر، مثل المسلمين، عموم المسلمين يمتثل الشرع ويقصر ويقول هذه من ذنوبنا، وأما الذي لا ينقاد إلى الشرع ولا يمتثل الشرع هذا كافر، وهذا كفر الإباء والاستكبار، يعلم الشرع والدين وأنه حق ولا يمتثل ولا ينقاد، فهذا كفر إباء، ولو أنه عبد الله ولكنه لا ينقاد إلى الشرع، بل لو أنه لم ينقد لعبادة واحدة، لو قال إماطة الأذى عن الطريق ليست من الدين، أو بر الوالدين ليس من الدين وإنما بحكم العادة، أو قال أنه لا ينقاد لشيء من الشرع، فإن هذا يخرج من الدين بهذا. نعم. يقول السائل: هل يوجد فرق بين السلامة من الشرك والبراءة من الشرك؟ السلامة لا تحصل إلا بالبراءة من الشرك، إذا برئ من الشرك وأهله حصلت له السلامة، ولا سلامة إلا بالبراءة، أن يبرأ من الشرك ومن أهله فتحصل له السلامة منه. نعم. قل السائل: هل يقال في ذات الله نفس الله كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه؟ ذكر شيخ الإسلام اختلاف العلماء في النفس وهل هي صفة أم أنها بمعنى الذات، وذكر الخلاف بين أهل العلم، والخلاف مشهور، وأكثر ما تطلق النفس على الذات. نعم. يقول السائل: هل يصح إطلاق لفظة التعبيد لما صح إطلاقه على الله تعالى من باب الإخبار؟ لا، لا يجوز، لا يصح أن يضاف إضافة التعبيد لما دل عليه الخبر، مثل يقال ذات الله لا يقال عبد الذات، وقالوا أن مما أخبر به عن الله أنه شيء فلا يقال عبد الشيء، وقالوا مما يخبر به عن الله أنه قديم ولا يقال عبد القديم. نعم. يقول السائل: قلتم بارك الله فيكم أن الذين نالوا الشفاعة هم عصاة الموحدين ومن لم يقع في الشرك، فإذا نفهم من هذا أن الذي أشرك بالله جهلا لم يدخل في هؤلاء النائلون للشفاعة. الذي أشرك بالله جهلا هذا حكمه يرجع إلى أمر، وهو إما أن يعذر بجهله فيكون حكمه حكم الجهلة الذين ليس لهم حكم الفعل، وإما أن يؤاخذ به فيكون مشركا يوجب هذا الشرك الخلود له في النار. هذا مثل الناس الآن أو الجاهل، إذا فعل الشيء إما أن يعذر بجهله ونسيانه فليس له حكم الفعل أصلا، وإما أن لا يعتبر هذا في حقه فيؤاخذ. فهذه المسألة متعلقة بالحكم على المعين، لا بد لطلاب العلم أن يفرقوا بين الأحكام المطلقة، عندما يقال من فعل الشرك فهذا الفعل موجب للخلود في النار، ومن لقي الله بالتوحيد فهذا موجب لدخول الجنة، هذه أحكام مطلقة. أما فلان الذي يقع منه هذا وهذا موحد ويقع في بعض صور الشرك، هذا فيه تفصيل، هل هو ممن يجهل أو تأول أو له عذر في هذا، أم ممن قامت عليه الحجة بذلك فلا ينتفع بشيء من العمل إذا قامت عليه الحجة بالشرك. نعم. يقول السائل: هل الصفات الواردة عن طريق الإخبار ندعو بها مثل يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان فهمنا؟ كثير من الذين يسألون قد لا يضبطوا بعض المصطلحات. يقال الصفات التي جاءت عن طريق الأخبار. الإخبار إذا أطلق في باب الصفات يقصد به ما لم يرد به النص، مثل قديم قال هذا من باب الخبر، فلا بد أن نحرر المصطلحات، نحرر المصطلح ونجيب. فهل تريد بالأخبار ما جاء في النصوص من الإخبار عن الله بأفعال؟ هذه بعض العلماء يرى أن يدعى الله بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبعض العلماء يرى أن هذه من الأسماء المركبة. وأما إذا كان مقصود بالخبر الذي يطلق في اصطلاح العلماء يقال هذا من باب الخبر وهذه من باب الصفة، فلا يدعى الله عز وجل بما أطلق في باب الإخبار، مثل القديم يقول يا قديم أو يا ذات وهكذا. يقول السائل: ما المراد بهذا القول تركت المرجع الإسلام أرق من ثوب سابرة؟ يعني دليل أن المرجئة جعلوا هذا الإسلام كالثوب الرقيق الذي لا يستر ما وراءه من البدن، وكما يقولون أرق دين دين المرجئة لأن دينهم ضعيف، أخرجوا العمل من الإيمان وجعلوا الإيمان محصور في القلب. نعم. قل السائل: نحن في دولة غير مسلمة ويلزمون تلاميذ المدارس الحكومية بحلق الرؤوس حتى الفتيات، فهل من ليس له قدرة لتسجيل بناته في غير تلك المدارس يجوز له حلق رؤوس الفتيات أو لا يجوز؟ حلق رؤوس الفتيات لم يرد فيه شيء في الشرع إذا لم يحصل فيه تشبه، وأما إذا قصد به مشابهة النساء للرجال بهذا الفعل فإن هذا من المحرم. وأما إذا كان حلق الرؤوس كما تصنعه بعض النساء ببناتها الصغيرات من أجل تقوية الشعر أو من أجل تحسين الشعر وليس في هذا تشبه فهذا لا بأس به، ولكن الأصل في المرأة أنها تترك شعرها على طبيعته. فإذا ألزم هؤلاء الفتيات بحلق الرؤوس كالصبيان هذا يؤدي إلى التشبه، فينبغي أن يناصح هؤلاء وأن يبين لهم أن النساء وأن الفتيات لسنا كالذكور، ويناصح الذين يقومون على هذه المدارس ويوجهون إلى الشرع حتى لا يكون هناك مشابهة بين النساء بين الفتيات وبين الأولاد الذكور. نعم. قل السائل: أريد أن أحج عن والدتي وقد اعتمرت عنها من قبل، فهل الأفضل الإفراط أم التمتع؟ هذا بحسب ما أردت، فإذا أردت أن تؤدي عنها نسكين فلا شك أن التمتع أفضل، لأنك تأتي بنسكين عن الوالدة، والعلماء يقولون أن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام، وأما عمرة القارن ففيها خلاف، والإفراد بالاتفاق أن ليس معه عمرة، فالتمتع أفضل. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم للحجاج الذين يضعون السلسلة على أيديهم ويصلون بها؟ السلاسل هذه إذا كانت للتشبه بالكفار ولغير حاجة فإن هذا لا يجوز، وأما إذا كانت سلاسل توضع على اليد يكتب فيها اسم الحاج كما احتاج المسؤولون هنا وبعض أيضا المسؤولين في بعض الدول، أنه أحيانا تحصل حرائق وحوادث ولا يعرف هوية الحاج، واستحدثت هذه السلاسل من باب التعرف على شخصيته، فهذه لا بأس بها بل إنها متعينة ويجب عليهم طاعة ولاة الأمور فيها. قل السائل: إذا دخل قول السائل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل تنتهي تحية المسجد بالجلوس أم أنه وإن جلس يقوم ويؤديها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، يرى بعضهم أن هذه